إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب لو تفتكروا إحنا كنا بنشرح في الآيات من 49 ل 57، واتكلمنا عن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى عددها على بني إسرائيل. في الآية اللي قبل كده كان يقول سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وفي الآيات دي تفصيل للنعم. أول نعمة النجاة، إن ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من آل فرعون، أغرق آل فرعون ونجى موسى وبني إسرائيل حينما يعني انفلق البحر إلى نصفين، ومر بنو إسرائيل كأن البحر يعني أو مرينا النصفين يابسة، ومروا ونجوا. وبعدين لما جه فرعون يلحق بهم هو وجنوده، ربنا سبحانه وتعالى أطبق عليهم البحر فغرقوا. يعني ربنا بيذكرهم بنعمة النجاة من آل فرعون اللي كانوا يعني يذيقونهم أشد العذاب، كانوا يذبحوا الأبناء ويعني يتركون البنات يعني أحياء حتى يعملوا في خدمتهم كإماء يعني يخدمونهم في البيوت. والنعمة لما قلنا على وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قلنا إن البلاء هنا ذلكم ده هيشمل نعمة النجاة، وهيشمل يعني العذاب اللي كانوا شايفينه من آل فرعون، لأن البلاء يكون بالنعمة كما يكون أيضا بالنقمة، يكون بالخير ويكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صفة النجاة بالضبط زي ما شرحناها وذكرناها، إن البحر انفلق إلى نصفين، ويعني كل جزء منه كان كالجبل العظيم وبينهم يابسة، وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذه آية عظيمة لبني إسرائيل. لما خلاص كده فرعون وجنوده كانوا هيمسكوهم ويدركوهم وقالوا إنا لمدركون، وموسى قال بكل يقين: كلا إن معي ربي سيهدين. وربنا سبحانه وتعالى أوحى له إن هو يضرب البحر بعصاه، وفعلا البحر انفلق ومر بنو إسرائيل. ولما يعني أتى فرعون وجنوده اللي شافوا الآية العظيمة ورغم ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا، بل ازدادوا كفرا وعنادا وجريوا ورا بني إسرائيل عشان يلحقوهم، فربنا سبحانه وتعالى أغرقهم أمام بني إسرائيل. وقلنا إن ده من أعظم أنواع النصرة، إن الإنسان يشوف عدوه والشخص اللي ظلمه وهو بيهلك أمامه ويموت أمامه، ده بيبقى أشفى للصدر، وزي ما قلنا يعني من أعلى أنواع النصرة أن ترى هلاك عدوك بعينيك. طيب النعمة اللي بعد كده اللي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عنها، نعمة موعدة موسى 40 ليلة، ودي قصتها إيه؟ قلت تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ربنا سبحانه وتعالى بعد نجاة موسى وبني إسرائيل بعدما مروا من البحر وذهبوا إلى صحراء، ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 40 ليلة أن يأتي إلى جبل الطور، يعني يكلم الله سبحانه وتعالى ويسمع منه التوراة ويكتبها لهم. طبعا دولة جديدة بتنشأ بعد ما ربنا أهلك الأعداء، فيعني من النعمة العظيمة أن ينزل لهم وحي وتشريعات فيها الهدى والنور. قيل إن الأربعين ليلة دول كانوا 10 ذي القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، ويعني الله أعلم بهم يعني، لكن ده قول. المهم إن هم 40 ليلة كان موسى عند جبل الطور ينادي ربه، يسمع منه تعاليم التوراة حتى يرجع إلى قومه ويخبرهم بها. إيه اللي حصل في غيبة موسى عليه السلام؟ إن قومه غرهم شخص اسمه السامري. الشخص ده صنع عجل من ذهب. هم قبل ما يمشوا من مصر كانوا أخذوا ذهب من آل مصر اللي هم ظلموهم الفراعنة يعني، والنساء بني إسرائيل خدوا نساء الفراعنة ذهب، فكان معاهم كمية كبيرة من الذهب لما عدوا بقى البحر ونجوا. فهو أخذ منهم هذا الذهب وصهره فيحه كده وعمل منه هيئة عجل، ويعني بطريقة معينة بحيث إن الهواء لما يدخل من الفم ويخرج من الخلف بيعمل صوت معين كخوار العجل. وقال لهم إيه بعد ما صنع العجل ده بإيده وهم شايفينه؟ قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. فمع الأسف الشديد كثير اتبعوا ونسيوا أن إلههم هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فعلا هم اتخذوا هذا العجل إله من بعد غياب موسى عليه السلام، وهم في ذلك ظالمون لأنفسهم. هذا أنهم أشركوا بالله عز وجل، أي ظلم أعظم من الشرك، وأنتم ظالمون في هذا الذي فعلتموه وهو عبادتكم لهذا العجل الذي يعني لا يضر ولا ينفع هذا الصنم. طب خلي بالكم أنا يعني أنا سايبة الملزمة، لأن يعني للأسف الشرح قاصر عندي خالص في الملزمة والآيات مش واضحة، فركزوا معايا في الشرح اللي أنا بشرحه ده، وإن شاء الله تعالى هو ده اللي إحنا ملزمين بيه. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إن ربنا بيذكرهم بهذه المنة عظيمة، إن هو عفى عن أكبر ذلة ذلوها، شركهم بالله عز وجل، عبادتهم لعجل، عجل صناعي اتخذوه إله. فربنا سبحانه وتعالى عفى عن هذا الذنب العظيم وهذا الكفر، ويعني لما أرادوا التوبة تاب عليهم زي ما لسه هنوضح إن شاء الله في الآيات القادمة، ولم يعذبهم على ذلك. طيب ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني لعل هذا العفو يكون يعني باعث لكم على شكر الله سبحانه وتعالى أن يعني لم يؤاخذكم ويعجل لكم العذاب، بل قبل منكم التوبة زي ما قلنا هيأتي تفصيلها. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ أتينا موسى الكتاب، الكتاب والفرقان المقصود به التوراة، سمي الكتاب لأنه مكتوب، كتب في الألواح، الألواح اللي موسى كتبها وهو يعني يكلم ربه ويناجي ربه 40 ليلة اللي كان على جبل الطور يسمع تعاليم التوراة والتشريعات والوحي من الله عز وجل. طبعا عارفين موسى كليم الله، كان يكلم الله سبحانه وتعالى. وسمي هذا الكتاب اللي هو التوراة بالفرقان لأنه يفرق به بين الحق والباطل. وهذا الكتاب الذي هو فرقان من يتبعه يهتدي لعلكم تهتدون، يهتدي ويسعد في الدنيا والآخرة، لأن شريعة الله نور، والإنسان دائما في حياته يحتاج إلى تشريعات. زي ما كنا بنقول إن شريعة الله عز وجل هي دي النور اللي بيهتدي به الناس، فلما ربنا سبحانه وتعالى ينزل تشريعاته وقوانينه على العباد اللي بيمشي عليها وبيهتدي بها هو ده اللي بيسعد في دنيا وأخرى. فربنا سبحانه وتعالى آتى موسى عليه السلام التوراة التي فيها الهداية والنور والفرقان اللي يقدروا يفرقوا به بين الحق والباطل، دي يكون سبيل هداية لهم. فده نعمة عظيمة من الله عز وجل. يبقى نعمة إنزال الكتب يعني على الرسل وإخبار الرسل قومهم بهذا النور وبهذه الهداية، نعمة عظيمة من الله عز وجل أنه لم يترك الخلق هكذا لا يعلموا ما ينفعهم يعني في دنياهم وأخراهم، وما يعرفوش الحلال والحرام. دي مشكلة كبيرة جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك خلقه وكذا، بل أنزل تشريعات وفي كتبه على ألسنة رسله، ودي كانت نعمة عظيمة ربنا أنعمها على قوم موسى، نعمة إنزال التوراة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا صفة توبة الله سبحانه وتعالى على قوم موسى من عبادة العجل اللي هو مصنوع من الذهب. لما يعني حسوا بالندم ورجع موسى عليه السلام وغضب ويعني لام قومه وقال لهم كيف تعبدون عجل صنم لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، كيف تعبدونه من دون الله والله هو سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي أنجاكم من فرعون. انتوا لسه شايفين آيات عظيمة، فكيف يحدث هذا؟ فساعتها رجعوا يعني إلى أنفسهم وندموا، حسوا بالندم وشعروا بعظم يعني ما اقترفوه، فطلبوا التوبة، يعني طلبوا موسى أن يتوب الله عز وجل عليهم. فموسى عليه السلام سأل الله يعني أن يتوب على قومه، فكانت صفة التوبة هكذا. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هنا ظلم النفس، لو تفتكروا إحنا دايما نتكلم عن كلمة أو جملة ظلم النفس في المعصية، إن الشخص اللي بيعصي الله عز وجل يظلم نفسه، وأي ظلم أعظم من الشرك. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا إيه لقمان حينما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا موسى عليه السلام يقول لهم انتوا فعلتوا ظلم عظيم جدا بانفسكم حين اشركتم بالله وعبدتم هذا العجل من دون الله عز وجل، في حين ان هو كان ذاهب الى موعدة ربه والى لقاء ربه لياتي اليهم بتعاليم التوراة بهداية الله بالوحي. في نفس الوقت هم كانوا بيعبدوا صنم من دون الله. فتوبوا الى بارئكم، لم يقل فتوبوا إلى الله ولكن قال فتوبوا إلى بارئكم، البارئ سبحانه وتعالى الخالق، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويرزق، كيف تعبدون عجلا من دونه؟ فتوبوا إلى بارئكم، فماذا سيفعلوا حتى يتوب الله عز وجل عليهم؟ فاقتلوا أنفسكم. طب فاقتلوا أنفسكم كيف؟ يعني كل واحد يعني يقتل نفسه هينتحر يعني؟ لا مش المقصود كده، يقتل بعضهم بعضا، لأن الأمة الواحدة بمثابة النفس الواحدة، هم أمة واحدة بنو إسرائيل، فلذلك قال تعالى فاقتلوا أنفسكم، هو يقتل غيره ولكن غيره بمثابة نفسه لأن هم أمة واحدة. قتل الناس ده كان صعب جدا، انتم متخيلين يعني ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم مطلوب ان هم يجتمعوا في ساحة كبيرة ويمسكوا اسلحة حادة، خناجر، سكاكين، اي شيء حاد، ويبتدوا يقتلوا في بعض. الموضوع ده او القصة دي تكلم فيها ناس كثير جدا، في كلام كثير فيها، ولكن احنا هنذكر اقرب الاقوال للادلة. منها ما قيل انهم سيقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، الناس اللي ما عبدوش العجل هم اللي هيقتلوا ايه من عبد العجل. وقول اخر وهو اقوى منه ان هم هيجتمعوا في الساحة ويقتل بعضهم بعضا اللي هم عبدوا العجل، ويكون هذا القتل توبة في حق القاتل وشهادة في حق المقتول، يعني اللي اتقتل منهم هيبقى شهيد واللي قتل سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ونفذ امر الله الذي يعني اخبرهم به موسى، هيبقى خلاص كده تاب الله عز وجل عليهم. متخيلين بقى هم لما اجتمعوا في الساحه دول، هم بنو اسرائيل مجموعه مع بعض، منهم من يقتل يعني ابنه، منهم من يقتل زوجه، منهم من يقتل والده ابوه. فكان الامر صعب جدا، ولكن لان الذنب اللي اقترفوه كان عظيم جدا، فكان لذلك كانت التوبه بهذه الصوره الصعبه. فعلا هم نفذوا واجتمعوا في ميدان واسع، مكان واسع، وابتدوا يقتل بعضهم بعضا، حتى قيل انه هلك نصفهم. يعني في بعض التفاسير او في بعض علماء التفسير قال ان هم كانوا حوالي 1400 شخص، قتل نصفهم، فبقي يعني 70,000، وقتل 70,000. طيب، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يعني إن فعلتم هذا هو الخير الذي سيكون سبب في توبة الله عز وجل عليكم، وهذا هو الذي سيقبله الله توبة جزاء عبادتكم لهذا العجل الذي أشركتم بالله عز وجل يعني معه هذا. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى التواب الرحيم. فاكرين الصفتين دول؟ ذكرناهم قبل ذلك في قصة آدم عليه السلام حينما تاب إلى الله عز وجل، تكلمنا عنهم بالتفصيل. ارجعوا للكلام وقلنا إن التواب صيغة مبالغة، وربنا سبحانه وتعالى له توبتان على العبد. أول حاجة توفيق العبد للتوبة، تاني توبة أن يقبل منه هذه التوبة. يبقى لابد من التوفيق وأن يقبل الله عز وجل، وده معنى التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طبعا انت تحسي ان كل ما تقرأي في الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكره عن بني اسرائيل وافعالهم، تتعجبي جدا من هؤلاء القوم ومن جرأتهم على الله عز وجل ومن ضلالهم وبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. بداية من بعد ما ربنا نجاهم من فرعون وشافوا الآية العظيمة جدا دي، واحد متخيل ان هو يعني سبحان الله لما يشوف كده البحر بينشق قدامه وتبقى الارض كده يابسه ويعدي في وسط البحر ويجري، وبعدين يجي ناس اعدائه خايف منهم فداخلين وراه، فربنا يغرقهم قدام عينيه وهو ماشي مفيش اي ماء بيتعرض ليه خالص، ويعدي خلاص. وبعد ما يعدوا بعد الايه العظيمه دي يشوفوا ناس بيعبدوا اصنام يعكفون على اصنام لهم، فيقولوا ايه؟ يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. لسه ربنا سبحانه وتعالى نجيهم سبحان الله. فموسى عليه السلام يعني يحزن لذلك ويقول لهم ازاي تشركوا بالله، هؤلاء قوم مشركون، انما الهكم اله واحد. سبحان الله يذكرهم دائما بتوحيد الله عز وجل فيرجعوا. يجي موسى عليه السلام يقول لهم طب انا ذاهب الى لقاء الله وحتى اسمع منه الوحي واتيكم بالتشريعات، فيذهب يرجع يلاقيهم بيعبدوا عجل من ذهب. طيب، يحصل لهم بقى يعني بسبب ذلك امر كبير جدا وحدث جلل، ان هم خلاص بيقتلوا في بعض عشان ربنا يتوب عليهم ويبقى يعني يموت نصهم ويبقى نصهم. يجي بعد كده يعني لما موسى عليه السلام يختار يعني 70 رجل منهم من خيارهم، واختار موسى قومه 70 رجلا عشان يذهبوا معه الى جبل الطور، وهو بيناجي الله عز وجل. وهو معاهم موسى عليه السلام، ويعلمون انه يكلم الله، يطلب منه هذا الطلب الجريء جدا الذي فيه يعني جرأة على الله عز وجل كبيرة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لن نؤمن لك هنا هتبقى بمعنى ايه؟ الايمان اللغوي اللي هو ايه؟ التصديق. يعني لن نصدقك ان انت تكلم الله حتى نرى الله جهرا. نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بدون حجاب. يبقى هؤلاء القوم اللي هم المفروض يعني من خيرة بني اسرائيل الرجال دول طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله عز وجل جهرة. فور ما طلبوا هذا الطلب أتاهم العقاب، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، نزلت عليهم صاعقة يعني عقوبة فورية. قيل إن الصاعقة دي كانت نار أو إغماء يعني شديدة، صعقوا زي الصواعقة كده اللي بتنزل من السماء أصابتهم فصعقوا، ويعني قيل إن هي كانت صيحة شديدة الله أعلم، ولكن هو عذاب من الله عز وجل نزل عليهم في وقتها، وهم شايفين بعض وهم بيصعقوا وأنتم تنظرون، كل واحد شايف التاني وهو إيه يصعق أمامهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى إذا الآية دي بتوضح إن الصعق ده كان موت، مش مجرد إغماء، لأ كان موت، ماتوا فعلا وربنا سبحانه وتعالى أحياهم بعد موتهم لعلهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. ومن بعد ما تجرأوا على الله وعوقبوا بذلك أحياهم الله عز وجل. ده كان بعد دعاء موسى عليه السلام لما رأى ذلك وأحزنه ما حدث لهؤلاء الرجال اللي كانوا معاه، المفروض ان هم من سيرة بني إسرائيل، فحزن لذلك ودعا الله عز وجل يعني أن يغفر لهم ويعفو عنهم، فأحياهم الله بعد موتهم. ودي كانت آية عظيمة أيضا من الآيات اللي هم شاهدوها وعاينوها. طيب نعمة أخرى من النعم اللي ربنا بيذكر بني إسرائيل بها، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ده كان إمتى؟ ده كان لما هم كانوا في الصحراء تايهين، تاهوا في الصحراء 40 سنة. طب ليه تاهوا في الصحراء؟ عقوبة، ما هم يعني سبحان الله العقوبات نزل عليهم شديدة جدا لأفعالهم الفظيعة الشنيعة السيئة، يعني عملوا ايه ساعتها عشان يستحقوا العقوبة دي؟ موسى عليه السلام طلب منهم ان يخرجوا معه للجهاد، يفتحوا بيت المقدس الارض المقدسة، وكان فيها ناس مفسدين اللي هم العماليق، كانوا مفسدين هناك، ويعني اراد ان يفتح هذه البلدة حتى يعني يحكم فيها الشرع والدين، وهم اللي يدخلوا ويهزموا هؤلاء العماليق أعداء الله عز وجل. رفضوا أنهم يروحوا يجهدوا في سبيل الله، فقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوفوا بقى كمان الرد الجريء جدا، سبحان الله العظيم، ده كان ردهم على موسى عليه السلام لما أمرهم بالجهاد أن يخرجوا معه للجهاد. فكانت العقوبة من الله عز وجل إن هم تاهوا في الصحراء 40 سنة لا يهتدون إلى بيت ولا إلى بلدة، تايهين كده في الصحراء بين سيناء وفلسطين أرض المقدسة، في المكان ده وهم تايهين 40 سنة. سبحان الله العظيم، برضو الله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعم. خلي بالكم هم في صحراء، فربنا سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام، جعل لهم غمام سحاب كده يأتي من فوقهم يظل لهم، ومع الغمام ده كان في نوع من الطعام ونوع من الشراب من عند الله عز وجل. الشراب اللي هو المن، وده أصح ما قيل فيه، إن هو كان شراب ينزل من السماء، كل واحد كده إيه يمسك إناء خاص بيه، كل أسرة كده معها إناء، فينزل هذا الشراب كده من عند الله عز وجل، عبارة عن شراب يعني له كثافة زي العسل، سخين كده وأحلى من العسل، ده اللي كانوا بيشربوه. والسلوى هو طائر يشبه طائر السمان، هو طائر السمان فعلا، لحمه أبيض وطعمه جميل، كان يرسل الله عليهم فكل واحد ياخد إيه اللي بيكفيه هو وأهله. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ده رزق من الله عز وجل طيب، أمر الله عز وجل لهم به وقدره لهم إن هم يرزقوا الرزق ده حتى وهم تائهين في الصحراء عقوبة لهم على ترك الجهاد، ورغم ذلك أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، ظل غمام سحاب يظللهم من شمس الصحراء، وشراب يشربونه يعطيهم قوة ويستعينوا به على يعني القيام بأعمالهم، لأنه هو شراب يعني أحلى من العسل، والسلوى طعام يأكلونه أكل لحم يعني طير طيب شهي، وده كان نعمة عظيمة من الله عز وجل. أفكركم لما كنا بنتكلم في قصة حواء وآدم، لما قلنا لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، هو ده بالظبط اللي عملوه، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني قسم لكل أسرة قدر، يعني كل أسرة منهم يأتي لها رزق من الطير كل يوم، وأمرهم ألا يأخذوا ما يزيد عن حاجتهم، محدش يعني يخلي لبكرة. مش انت خدت اكلك بتاع النهارده اللي هيكفيك انت واهل بيتك وبعدين ايه تقوم واخد زياده شايل على جنب، لا كل واحد ياخذ ما يكفيه قوت يومه. هما ما سمعوش الكلام وتجاوزوا وابتدوا ياخدوا زياده ويشيلوا، يعني ايه يحطوا بقى كده زياده ويخزنوا. فمن هنا أنتن اللحم، ابتدى يظهر إن اللحم ينتن ويتغير طعمه لما يتساب، وسبحان الله ما كانش قبل كده بيحصل للحم أي تغير في الطعم، لم ينتن إلا حينما فعل ذلك بنو إسرائيل، ادخروا ما زاد عن حاجتهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني في كل أفعالهم دي وفي كل برئتهم على الله وعصيانهم لله عز وجل، هم لم يظلموا الله سبحانه وتعالى، لم يضروه شيئا، فسبحانه وتعالى لا يضره معصية العاصي ولا ينفعه طاعة المطيع، ولكن الظلم عاد على أنفسهم، هم ظلموا أنفسهم، وهذه المعصية هي ظلم لنفس لأنها تؤدي بهم إلى العذاب وإلى الهلاك في نار جهنم والعياذ بالله. فاللي بيعصي هو ده الشخص الظالم لنفسه، وكما فعل بنو إسرائيل في اللي احنا ذكرناه ده. طبعا كل قصة لها تفاصيل، وفي تفاصيل كبيرة في سورة الأعراف للقصص دي الخاصة بموسى وبنو إسرائيل وما فعلوه، ولكن طبعا احنا ذكرنا هنا يعني القدر اللي هو مذكور عندنا هنا في الآيات في سورة البقرة، ويعني حتى بشيء من التفصيل. يعني ركزوا كده في الكلام اللي احنا قلناه، وسبحان الله الواحد لما كده يتدبر ويشوف الآيات يعرف قد ايه كان يعني بنو إسرائيل عندهم جرأة على الله عز وجل، وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وسوء أدب مع نبيهم موسى عليه السلام، ولسه الآيات القادمة هتثبت ذلك في قصة البقرة وفي غيرها من القصص. طيب احنا كده هنكتفي اليوم بهذا القدر، عشان انا عارفه ان انتوا عندكم امتحان وانا اخرتكم معلش، فان شاء الله ربنا يوفقكم وتذاكروا ان شاء الله تعالى ربنا ييسر لكم الامر. احنا كده خلصنا الربع الرابع، ان شاء الله تعالى المره الجايه نبتدي في الربع، معذره احنا كده خلصنا ايه، لا احنا لسه لينا ايتين، معلش لسه لينا ايتين هنخلصهم عشان نبقى انتهينا من الربع. الآية رقم 58 و59، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الآيات عندكم صفحة 61 في الملزمة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طيب قبل ما اكمل ان شاء الله يعني شرح الايتين دول، عايز الفت نظركم ان الفوائد خلاص يعني انتم مش ملزمين بيها، يعني كده في قرار نزل ان الفوائد مفيش الزام بيها، يعني اللي فات بقى خلاص برضو كده احنا مفيش فوائد معانا خالص، عايز يقرأها لنفسه كده يقرأها، ولكن كإلزام معانا هنا في منهج يعني مفيش إلزام تماما، دي فوائد. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الحادثة، وإذ كنا ادخلوا هذه القرية، القرية دي هي الأرض المقدسة بيت المقدس. خلي بالكم هما فضلوا تايهين في الصحراء 40 سنة. في هذا الوقت مات موسى عليه السلام ومات أخوه هارون عليه السلام، وجي قائد يعني من بني إسرائيل اسمه يوشع ابن نون، وهو ده اللي كان قائدهم في جهاد العماليق، وفعلا راحوا يجاهدوا معاه ويعني حصل انتصار ونصر على هؤلاء يعني القوم المعتدين اللي كانوا في الأرض المقدسة، وربنا فتح عليهم هذه البلدة الطيبة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويقول اذكروا وقت أن قلنا لكم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يعني هنا امرهم ان يدخلوا هذه القريه لتكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، خلاص بقى هيستوطنوا هذا المكان وهذه البلده وهيحصل لهم فيها العيش الطيب والرزق الرغد الهنيء. وهنا سبحانه وتعالى امرهم ان يدخلوا بهيئه معينه وان يقولوا قول معين، وندخلوا الباب سجدا، يعني هم يدخلوا كده منحنين ساجدين لله عز وجل اعترافا بفضل الله وبنعمته في هذا النصر وهذا الفتح. يدخلوا باب القرية بهذه الهيئة، هيئة السجود، قيل سجود فعلا يسجدوا على الأرض، وقيل هما ايه الحناء اللي هو كالركوع، ويسمى احيانا الركوع سجود لان ما فيه من الانحناء والانكسار بين يدي الله عز وجل. يدخلوا بهذه الهيئة ويقولوا وهم داخلون ايه بقى اللي هيقولوه، حط يعني يا ربي احطط عنا خطايانا، يعني يا ربي اغفر لنا خطايانا، اعتراف بنعمة الله واعتراف بالذنب، هيئة كلها يعني تذلل لله عز وجل وتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. ولو فعلوا ذلك يستحقوا ايه، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني لما تسألوا الله المغفرة ربنا يغفر ويزيد يزيد المحسنين بأعمالهم جزاء في الدنيا والآخرة. طب هل هم استجابوا فعلا لهذا الأمر؟ لم يستجيبوا، بعضهم لم يستجب، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. البعض منهم ما زال فيه يعني هذا العناد وهذا يعني هذه الجرأة على الله وسوء الأدب، فبدلوا هذا الأمر إلى فعل آخر قولا غير الذي قيل لهم. عملوا إيه؟ بدل ما يقولوا حطة بمعنى يا ربي احطط عنا خطايانا، قالوا كلمة تانية خالص، قالوا حبة في حنطة. شوفوا حرفوا الكلمة خالص، طبعا ده استهزاء واستهانة بأمر الله، بدلوا القول. ويعني طبعا تبديلهم لهذا القول، مع ان القول ده شيء سهل جدا واحد يقول كلمة يعني، فتبديلهم كان الفعل من باب اولى، اللي هو بمعنى ايه بقى، ان هم ما دخلوش وهم ساجدين لله خاضعين لله، لا دخلوا بهيئة اخرى خالص، هيئة مهينة يعني كلها يعني استهزاء بأمر الله عز وجل. دخلوا يزحفون على أدبارهم، عارفين الهيئة دي، حد جالس كده على الأرض ويزحف على دبره وهو يدخل، بدل ما يدخلوا ساجدين لا بدلوا الهيئة اللي ربنا أمرهم ان هم يدخلوا بها اللي كلها خشوع وخضوع ويعني تعظيم لله، بهيئة كلها استهزاء لأمر الله عز وجل ويعني ظلم. فبدل الذين ظلموا، بدلوا القول وبدلوا الفعل. ولما كان هذا الطغيان اللي هم فعلوه ده أكبر سبب لوقوع عقوبة الله سبحانه وتعالى بهم، فقال تعالى حينها فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا يعني عذابا من عند الله عز وجل. قيل إن هو كان طاعون ربنا أنزله على هؤلاء اللي بدلوا قول الله سبحانه وتعالى، نزل عليهم فأهلكهم وقتلهم، وده كان بسبب فسقهم وعدم طاعتهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل. طيب احنا كده خلصنا الربع النهاردة بفضل الله، المرة الجاية ان شاء الله تعالى هنبتدي في الربع الرابع. لو في اي سؤال، طبعا انا النهاردة مش متابعاكم خالص، معلش، مسألة النت ومحاولات الدخول الكثيرة، وإن حتى النت نفسه هنا على الهاتف سيء، عامل شوية دربكة كده. لكن أنا لو في أي سؤال إن شاء الله تعالى يا ريت تجمعوا الأسئلة، والمرة الجاية يعني الأسئلة توصلني، ممكن تتواصلوا معايا على الخاص أو عن طريق المشرفات، والمرة الجاية في بداية المحاضرة نجيب الأسئلة إن شاء الله تعالى.